وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ كبير فسقي لهما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير فسقي فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.